ذاك البلدان العالميه يوم اتحدت، ذاك الانهار العالميه يوم اتجمدت، وذاك الشعوب العالم عالصمت اتعودت. بنسى حبيبي انا وردي ما الها جنى، تنساني عيوني وزمان الهنا. اذا صار الفقر حكاية بالليالي السهر، اذا صار الظلم حكاية من ماضي عبر، اذا صارت العدالة قلبها من حجر، اذا نسيت الليالي للقمر. باقي انا يا غوا يا هالليالي سوا، ويرويها قصصنا الغريب الهوى يا هوى. رسمنا طريق الحنين، نحن بكينا عن العاشقين، صرنا حكايا جمال، صرنا المدى والمحال، ويبقى هوانا سؤال. أديان العالم يوم اتوحدت، إذا كل بلدان العالم يوم اتحدت، إذا كل أنهار العالم يوم اتجمدت، إذا كل شعوب العالم عالصمت اتعودت. بنسى حبيبي أنا وردي ما إلها جلال، بتنساني عيوني وزماني الهلا عصافير الوان.